سبحان وصرت كبار وصار ينقل لكم أشعار سبحان وصرت كبار وصار ينقل لكم أشعار ده بكرة تنجلي الأسرار وصبرك ذا الفلك دوار ده بكرة تنجلي الأسرار وصبرك ذا الفلك دوار سبحانه وقدروا عليه وسبحانه وقدروا عليه هنا عاد هنا عاد الحلة ونسيت أيامنا الحلوة ونسيتنا وإحنا في الحلة ونسيت أيامنا الحلوة وأنا عاد لأوطلة يحق لكم لنا الله وأنا عاد لأوطلة يحق لكم لنا الله وسبحانه وقدروا عليه الله سبحانه وقدروا عليه يسلموا يسلموا.